بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، استوعب الربع الثاني من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم، وأول آية منه قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وآخر آية منه قوله تعالى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. يبتدئ الحديث في هذا الربع بذكر فضائل الكعبة وخصائص البيت الحرام وما اقتضته الحكمة الإلهية من جعل هذه المنطقة منطقة أمن عام وطمانينة شاملة بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان. فالإنسان في دائرتها لا يتعرض لأي انتقام من أخيه أو عدوان، والحيوان في محيطها يتمتع بعهد الأمان وبالحصانة التامة من طرف الإنسان، بحيث لا يسفك بها دم ولا يطلب فيها ذنب ولا يتوقع فيها ثار ولا يروع فيها سرب ولا يقتل فيها صيد ولا يعضد فيها شجر، ويكون الحجاج إليها كلهم فارغ البال، اللهم إلا من عباداتهم التي يعتكفون عليها ومناسكهم التي يقومون بها وهم على أهداء حال دون رفة ولا فسوق ولا جدال. وذلك قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أمنا لهم وصلاحا. وسميت الكعبة كعبة لنتوئها وبروزها، إذ يقال لكل ناتئ بارز كعب، مستديرا كان أو غير مستدير على ما صححه المحققون. ويتجه خطاب الله إلى نبيه الأعظم عليه السلام آمرا له أن ينبه الناس كافة إلى أن الخبيث والطيب لا يستويان عند الله في شيء، وأن يلفت نظر الإنسان أيا كان وحيث ما كان إلى أن مجرد الاستلذاذ بالخبيث والإعجاب به لا يقف في وجه هذه الحقيقة الناصعة، فقد يكون الخبيث جذابا وبراقا ومغريا ومثيرا، ولكنه في جوهره خبيث، وفي أثره خبيث، وفي عاقبته خبيث. ولن يقف الخبيث مع الطيب على قدم المساواة بأي وجه من الوجوه. وإذا كان الخبيث أوزن في الدنيا فالطيب أثقل منه وزنا في الآخرة، وإذا كان مآل الطيب إلى الجنة فإن مآل الخبيث إلى النار، وإذا كان منفق المال الخبيث يعتبر إنفاقه هباء منثورا فمنفق المال الطيب يظل إنفاقه ثابتا مذكورا. هذا إلى ما يترتب على تناول كل من الطيب والخبيث وعلى ممارسة كل من الطيبات والخبائث من الآثار النفسية والأخلاقية الفردية والاجتماعية، مما يجعل سلوك الطيبين رحمة لهم وللناس، وسلوك الخبيثين نقمة عليهم قبل أن يكون نقمة على بقية الناس. ثم يتناول كتاب الله الحديث عن طائفة من الناس مصابة بنوع غريب من الهوس وحب الاستطلاع بلغ إلى حد الوسواس، فهي تحاول أن تحيط علما بكل شيء، وهي تحشر أنفها في جميع المقامات والمجامع، وهي مولعة بالبحث عن أسرار الناس الخاصة ودخائل أمورهم دون أي موجب شرعي ولا مبرر أخلاقي، وهي حريصة على إثارة الأسئلة الفارغة أو الملتوية التي لا جدوى من ورائها ولا نفع في الجواب عنها، بغية إيقاع المجيب عنها في ورطة يصعب عليه الخلاص منها، وهكذا. فإلى هذه الطائفة ومثيلاتها يتجه الخطاب الإلهي قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومما يندرج تحت هذه الآية ما جاء في الأثر أن رجلا من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة كان يطعن فيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال له رسول الله: أبوك حذافة. فدعاه لأبيه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال لها ابنها: والله لو ألحقني رسول الله بعبد أسود للحقته. وأشار كتاب الله في تعقيبه على هذا النوع من الناس الموسوسين وأسئلتهم الفجة إلى أن المؤمنين لا يمنعهم أي مانع من توجيه أسئلتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام الغرض منها هو الاستفسار عن الدين والسؤال عن الشريعة، منبها إلى أن أحسن فرصة مناسبة لإلقاء هذا النوع المفيد من الأسئلة هي فرصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي تلك المناسبة يكون الرسول على أتم استعداد لإجابة المؤمنين وتفقيههم في الدين ببيان ما فيه إشكال وتفصيل ما فيه إجمال، وذلك قوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وقوله تعالى: عفى الله عنها والله غفور حليم، يمكن تفسيره بالجزء الأخير من الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: إن الله أمركم بأشياء فامتثلوها ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها، وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا عنها. فيكون معنى عفى الله عنها أسقطها وسكت عنها رحمة بالمؤمنين، فلا موجب إذن للسؤال عنها بعد إسقاطها والعفو عنها. ثم نادى كتاب الله بإبطال الشعائر الوثنية وإلغائها، وخاصة ما ابتدعه المشركون من اعتاق الإبل والغنم وتسييبها للأصنام والأوثان، وذلك نوع من الأوقاف والأحباس كان يقوم به المشركون، فهذه ناقة تشق أذنها وتترك وهي البحيرة، وتلك ناقة يخلى سبيلها مع أمها دون راع ولا قيد، وهي السائبة بحيث لا يركب ظهرها ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها. وهناك شاة تلد ذكرا أو ذكرا وأنثى، وهي الوصيلة، فتخلى للأوتان والأصنام. وهذا فحل من الإبل ينقضي ضرابه، فيجعل عليه من ريش الطواويس ويسيب، وهو الحامي. وهكذا ذم الله تعالى ما كان يفعله المشركون من هذه الشعائر الباطلة، وحذر المسلمين من الوقوع فيما وقعوا فيه، بعد أن عرفهم أن ذلك كله مجرد كذب على الله ومحض افتراء عليه. وذلك قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وفي هذا الربع آية كريمة يجب الوقوف عندها وقفة خاصة، فقد فهمها بعض الناس على غير وجهها منذ عهد مبكر، ألا وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وأقل نظر إلى هذه الآية بتعمق وإمعان يؤدي إلى فهم المقصود منها على أحسن وجه، إذ هي واردة في سياق الآية التي سبقتها، وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فهنا دعوة موجهة إلى المشركين من الرسول والمؤمنين ليتركوا ما هم عليه من ضلال وخبال، لكنهم يصرون على تقليدهم الأعمى ويابون من الاستجابة إلى الدعوة الإسلامية. وما دام الأمر هكذا، وما دام الرسول والمؤمنون قد بذلوا كل ما في وسعهم للقيام بتوجيه الدعوة وتبليغ الرسالة، وحاولوا بكل الوسائل إقناع المشركين دون جدوى، فقد برئت ذمتهم ولم يبق أمامهم إلا العمل على نجاة أنفسهم وخلاصها، ولن يضرهم بعد ذلك ضلال من أصر على الضلال. وليس معنى هذه الآية الإذن للمسلم بالتنازل عن واجباته نحو المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، ولا الترخيص له بالوقوف منهما موقف المتفرج الذي لا يهمه من أمرهما شيء، فذلك فهم مقلوب للإسلام وتأويل مضاد للمعنى المقصود من هذه الآية. روى أصحاب السنن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام ذات يوم فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه.